ولا اذا انت حضرتك زوجتها بعد الغض هو حر وطئت بشبهه سواء من عبد او سواء من نفس الغاصب او من غيره لا طبعا لا طبعا مش مطلقا لو وطئها وهو يعلم انها امة غيره المقصوده هو جاي ازاي يبقى وطئ شبهة ازاي يا ابن الحلال المسألة أنه غصبها بلا خلاف لما في فيها خلاف غصبها خلاص وهي عنده فبدلا من أن يطأ امرأته مطأ هذه الأمة المغصوبة يظنها امرأته أو يظنها أمته خلاص بلا خلاف في كونها مغصوبة يبقى ما علاقتها بالمسألة الأخرى هو مش أخذ مال غيره يظنه ماله فأخذها وغصبها وأعلم أنا غاصب خلاص وبعدين في يوم من الأيام وطئها يظنها أمة يظنها امرأة يبقى اسمه إيه ده وطئ شبهة ومولود واحد وقال هياخد قيمة الولد قال هياخد قيمة الولد عشان ضيع عليه الرق ما اداله قيمة الولد هيعمل ايه تاني جاب له ولد الحمد لله ده نعمة قيمة الولد قيمة الولد اعطاه قيمة الولد الولد حر واعطاه قيمته من غصب مالا لأحد قوله مالا شمل المتمول وغيره كحبة حنطة ولو قال شيئا بين قوسين كان أعم احذف اللام الزائدة صح في لام عندك ولا ما فيش لام أعم يبقى أعلم شيل اللام لكان أعم ليه أعم لشموله نحو جلد الميتة والخمر المحترمة فإن أجيب بأنه قيد بالمال لأجل قوله افتح قوسا فإن تلف ضمن أغلق القوس فإن تلف ضمن ولا ضمنه ضمن اللي في المتن ضمنه لأن الضمان خاص بالمال دون الاختصاص إن قيل هذا يرد بإيه قال رد بأنه لو كان كذلك لا قيد بالمتمول أيضا فإنه لا يضمن إلا المتمول دون غيره من غصب مالا لأحد لزمه رده قوله لأحد أي ولو ذميا أو غير مكلف يبقى غصب مالا لمجنون غصب مالا لطفل غصب مالا لذمي لزمه رده استدراك مستثنيات نعم الحربي يضيع عليه يضيع عليه ايه المغصوب لان المأخوذ منه قهرا غنيمة هذا احنا اخذناه واستولينا عليه بلا حق لا ده بحق ولذلك تسميته غصب تسميته غصب تسمية الصرفة لأننا أخذناه بحق لأن ماله هدر ماله هدر لما كان حربيا فماله مباح لنا إذا استطعنا أن نأخذه وأخذناه من غصب مالا لأحد لزمه لزمه أي بنفسه إن لم يكن محجورا عليه ووليه ووليه ولا وبوليه ووليه إن كان محجورا عليه محجورا لا سمحت حط راء محجورا عندي ما فيش راء وقول المحشي